وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، واعلموا ان كل مخالفه لامر الله تبارك وتعالى فهو ضد، وان كل من وقع في الذنب فقد ارتهن الذنب الا ان يخرج منه. وقد بين الله تبارك وتعالى سبيل الخروج من الوقوع في الذنب، من ذلك التوبه وهو اعظمها، وتعني الإخلاع عن هذا الذنب والعودة إلى الله تبارك وتعالى والندم على هذا الخلاف. وكل ذنب مهما سبب فإن الله تبارك وتعالى يغفره بالتوبة، حتى لو كان كفرا وشركا، فإن الله تبارك وتعالى قد نادى عباده جميعا أن يبصروا في طاعته وأن يجاوز أمرهم فيهم الذنوب، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يتجاوز عنها جميعا بالندم والاستغفار والرجوع اليه سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين اتقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فانيبوا الى ربكم مسلم له من قبل ان يسلكوا من عذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا افضل ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يسلكوا من عذاب غلظه وانتم لا تشعرون. أن تكون مؤمنا تشرف على ما فرطت في جنب الناس، وإن كنت لمن الكافرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذه الأعذار لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا الرد الالهي على من طور ووافقت المنيه وهو مقيم على ذنبه كفرا بالله تبارك وتعالى وعنادا واستكبارا، فان هذا بلى قد اعتقت اياتي تكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين والمصر عليه. فيوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى لمن كذب به؟ بل لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أوعد ووعيده الحق أن جهنم تنتظر كل مستكبر وكل معاند كل مخوف حتى تفوته الفرصة، ومن يخبر به من الأحزاب فالنار يوم بجهد. فلا تكن اليهود لا شك بها، فهذا هذا اعظم الابواب، وهذا الباب يأتي الصغير والكبير في النسبه. ثم بالنسبه الى اهل الدين واهل الاسلام الى اهل الايمان، الطاعه الرب تبارك وتعالى وفعل شرائعه التي فرضها من اعظم الكفاره. وقد جعل الله اقام الله تبارك وتعالى بعض الطاعات وخصها بالكفارات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يوما ولدته امه. فاخبر ان الحج مكفر للذنوب، وقال: من توضا نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من سبح الله في بدر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33، وقال على عن تمام المئة وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الذنوب وإن كانت مثل جبل البحر. كذلك الموالاة بين الطاعات كثرت، والموالاة بين الطاعات كثرت، فإن الانتظار في الطاعة المفروضة دليل على لماذا في الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة كفارة لما دونهما مجتنبة الكبائر. مجتنبة الكبائر هذه الكفارة، الطاعات كفارات والموالاة بين الطاعات كفارات. ثم الصبر على الأحداث الفتنة الابتلاء، جعل الله تبارك وتعالى من ثمره أنه كفارة للذنب، فالابتلاءات كفارة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن وحده، فلا يستفيد بهذا إلا المؤمن، لا يستفيد أن تكون البلاء له كفارة إلا المؤمن. البلاء له وكيف يأتي وما حكمة الله تبارك وتعالى في ذلك؟ بوجه عام الله تبارك وتعالى يعتبر عبادته بالخير والشر. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. وماذا يلتزم الجميع الكفار والمؤمنين؟ أما أهل الكفر فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليهم فلعلهم أن يذكروا نعمته، ثم إلا أن يذكروا نعمته الوارثة فهو استدراج، فهو استدراج كما قال جل وعلا: كما استدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. وقال لا يرمك تقلب الذين كفروا في البلاد شفاء صليب ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهذه حرمة الأطراف لنفتنهم فيه ورزق ربنا خير من الله. فهذه مشيئة رب تبارك وتعالى في الانعام على الكافر بالخير، انهم لعله ان يرعوه ويعود الى الله تبارك وتعالى ويتذكر نعمة الله عز وجل، ان لم يفعل فيتذكر يشغله الله تبارك وتعالى بما هو طول النعمة حتى يلقى العقول. ان الله لعلم كافر حتى اذا اخذه الى المسلم. واما الابتلاء المسلم للكافر فله حكم، فايضا من حكم الرب تبارك وتعالى لعله ان يعود لعله يعود كما قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. فاخذ الله تبارك وتعالى لهم بالباساء شده الباس قيل المرض او الافه والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون يتضرعون الى الله تبارك وتعالى. والضراع الذل، الضراع الذل يعني لعلهم يذلون لخالقهم والههم مولاهم سبحانه وتعالى ويعلمون قدرته عليه. هذه واحده من حكم الرب. اما ان اظلم قلوبهم وغشيتهم ما غشيهم فيه من الكفر والضلال والعناد وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء سنه الحياه، ظنوا ان ما يصيبهم من الفقر انما هو سنه الحياه وانه لا حكمه وراء ذلك، فان الله تبارك وتعالى كف عليهم ابواب النعم. قال: حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب الخير، حتى إذا فرحوا بما أوصوا أخذناهم ضرب فإذا هم مذنبون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. فهذا بحكم الرب تبارك وتعالى في الابتلاء الكافر عقوبة معجلة في الدنيا، هذا جزء مما تحقه ولكن معجل له في العقوبة الكبرى معجلة له، وهذه عقوبة معجلة يعجل له فلا أجر له فيها. هذه صفحة الكافر وهذه نقولها فقط لبيان يعني المعنى العام، وإنما موضوع أمة المؤمن. الابتلاء بالنسبة لأهل الإيمان جعله الله تبارك وتعالى كفارات وضرائب، وهذا ليس لأحد من المسلم، وقد قال فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وامر من خط العجب عجبا لامر المؤمن ان امره كله وهو خير ان اصابته السراء فشكر وانا خير الله فالسراء نعم معجل واذا شكر فانا خير الله ازداد بهذا اخر اجر على هذا ويتنعم ويشعر فاخر اجر على هذا ويزيده الله سبحانه وتعالى وان تحكم الله جدا وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا وهذا هو موضع الشاهد وإن أصابته ضراء أي من الضر وقد شاء الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المؤمن أجرا وكفارة لذنبه لأجل الضر أي ضر وإن صل يمس المؤمن إلا وفق الله تبارك وتعالى له به حسنات يكفر عنه به سيئات ويعني له به ضر كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المؤمن شيء فما خلفها إلا حفظ الله تبارك وتعالى عنه بها من خطاياه فلا يصيب المؤمن أدنى شيء أدنى مرض أدنى أذى كلمة رمزة لمزة تطيبه يصبر عليها شوف هذه أجمع مصائف شوف تصيبه فهذه يكفر الله تبارك وتعالى عنه بها من خطايا وهذا ليس لأحد من الجنة هذا الأمر ليس لأحد إلا للمؤمن فكل الفتن والابتلاءات التي تقع على المؤمن كفارة وكل بلاء لا حق كل بلاء بحسبه يعني اذا صار البلاء لا فكذلك الاجر على قدرها فاذا عظم البلاء فالاجر فذلك والكفر على قدرها الكفر على قدرها وفي الحديث ما زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه لا يزال به يعني يتذكره الله تبارك وتعالى بهذا البلاء ويخرج من بلاء الى بلاء حتى يصير في الارض وليس عليه خطيئه ما تبقى عليه خطيئه ولذلك كان الانبياء هم اعظم عباد الله تبارك وتعالى هل اعظم المؤمنين بلاء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتل المرء على قدر دينه فان كان في دينه شيشه زيد له سبب اذا دين مسلم يزيد الله تبارك وتعالى في البلاء وهذا المرء اما اذا كان دينه قليل فان الله يبتليه بقدر هذا حتى يفوز وذلك ان شده البلاء مع قله الدين قد تؤدي الى الحرص والكفر والعياذ بالله والخروج من الدين إذا جاء الخبر قاسم شديد عليه وهو ضعيف إيمانه صغير وضعيف ربما يعني جاوز الإيمان إلى الكفر عياذا بالله فلذلك من رحمة الله تبارك وتعالى عبد المؤمن أنه يبتليه على قدر دينه رفقا به سبحانه وتعالى ورفقا لعبده سبحانه وتعالى وإعلاء منزلته وتبرزا به فإذا كان من أهل الصلابة في الدين فإن الله تبارك وتعالى يزيده في البلاء كفارة لذنبه إعلاء لدرجته البلاء متنوع هذه واحدة وهو موضوع واحد له من حكم البلاء والا حكمه البلاء حكمه الرب سبحانه وتعالى من ابتلاء المؤمن هي اكبر واكثر من كونها كفاره لذنبه واعلاء لدرجته فمن ذلك مثلا انها تربيه وتمحيص وان يخرج الله تبارك وتعالى من قلبه ما حظ النفس حظ النفس ويبقى يعني من اخلاصه لله تبارك وتعالى ومن اراد ان يعرف كيف يعني يبتلي الله تبارك وتعالى اولياءه فلينظر في انبياء الله تبارك وتعالى ينظر بلاء الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام هذا خليل الرحمن اتخذ الله ابراهيم خليلا قد ابتلاه الله تبارك وتعالى بانواع من الابتلاءات لا يصبر عليها مثله الا هو لا يصبر عليها الا مثله ونذر من البشر نسمع على مثلها كما قال جل وعلا إن صلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الصالح. لذلك مثلا اشتراه الله تبارك وتعالى لان كان وحده على الايمان. ثم قام بالقضاء بالحق لا يخاف الا الله والعالم كله من حوله والكسر. تصور ان يكون انسان على اعتقاد عقيده وطريق لا يوجد من يؤازره من اهل الارض احد، ثم يبتلى باشد انواع الابتلاء في النار. قالوا حرقوه او حرقوه انصروا عليها لكم ان كنتم فاعلين، فتجتمع الامه كلها عليه بحرقه في النار وهو ثابت على ايمانه وعلى يقينه بالله تبارك وتعالى. امر يخوض الوقت لا يستطيع على هذا احد، ممكن يكون يصبر على بلاء لكن يكون معه من يشجعه من يعزه من ينصره وما ارتبت عليه تقف معاه. اما ان يكون انسان وحده والعالم كله حتى ابوه ضده الناس كلها ضده ثم يختارون له اشد ما يقدر عليه البشر من العذاب له وهو الالقاء في النار ويبقى صامدا قائما بحجه، هذا امر يفوق الوقت ويفوق الخيال. ثم يرسل بالإخراج من يوطن من الخير. ثم بعد ذلك يبتليه الله تبارك وتعالى بسلوس عظيم منها انه بعد ان يرجع الولد يامره الله تبارك وتعالى ان ياكل ولده الذي هو قطعه منه وياخذ امه ويلقيهما في صحراء ايش فيها حتى تقيم هاجر بعد ان تركها في وادي مكه عند زمزم ولم يكن ثم احد تقول له يا ابراهيم لا من تتركني في هذا المكان الذي ليس فيه انس ولا شيء. وقد امره الله تبارك وتعالى ان لا يتكلم فيصير ولا يتكلم حتى ما يقول لها ليش لماذا هي موجوده هنا. ثم تصرف براه الله امرك بهذا فيشير براه الى النعم فتقول اذا لا يضيعنا امر يفوق الوقت. ثم لما شب غلامه وبلغ معه السعي وهو مطابق له بعيد عنه فتربى بعيدا عنه يامره الله تبارك وتعالى بان ياتي اليه وان يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ويأتيه الامر في رؤيا ثم ينشد لامر الله تبارك وتعالى في ذبح اني ذكره امر يخبره. قال تبارك وتعالى فلما وما وكله للجبين انا بيناه ان يا ابراهيم احبك اقترب لك. قال تبارك وتعالى ان هذا هو البلاء المبين هذا هو البلاء ما يبتلى انسان باكبر من هذا ان اب يقتل ذكره ولده هوى شيء يفوت الوقت وهذه تنصف من الابتلاءات ابتلاه الله تبارك وتعالى بها ولذلك جعله الله تبارك وتعالى اماما لكل من جاء بعده إيمان في التوحيد في الإيمان بالله تبارك وتعالى في الصبر على البلاء في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى مهما كان ضده والنصوص لم يكن في قلبه لغير الله تبارك وتعالى مكان يعطى يعني يعطي بها الرب تبارك وتعالى ويتمسك ويتوقف في طاعة الرب تبارك وتعالى. هذا نموذج هذا النموذج من نماذج البلاء ولذلك جعله الله تبارك وتعالى نموذج لكل من ياتي بعده يحتذى فيخير البريه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من يسلم عليه فقال له ان سلم عن النبي قال له يا خير البريه فقال له ذاك ابراهيم ذاك الذي يصف انه خير البريه خير من برا الله تبارك وتعالى او خير من سار يعني على هذه الارض خير من براه الله تبارك وتعالى قال له ذاك ابراهيم. وما فضله الله تبارك وتعالى واعلى منزلته على هذا النحو الا بما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من صنوف الابتلاء. الدين والشرعه التي جاءنا بها النبي صلوات الله وسلامه عليه دين على كل حال هذا شرعه قد بعث النبي بالحميه في السماء وقد رفع الله تبارك وتعالى يعني فيها جميع الاثار والاخلاق والابتلاء الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به ابتلاء بالطاعه انما هو في الجسد والفضل. وكل الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى هي في نفسه الانسان وفي استطاعته. فخمس صلوات في اليوم والليله والحج مره في العمر وصيام شهر من السنه واخراج جزء من الزكاه، كل هذا مما هو يعني اختبر الله سبحانه وتعالى الابتلاء بالطاعه فيما هو في الصوت والمكنس. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج. الابتلاء بالاحداث بان ياخذ الله سبحانه وتعالى من العبد بعد ما اعطاه فهذا نوع شيء من صحته، شيء من اعضائه، شيء من ماله، شيء من اولاده. هذا الابتلاء الذي يكون المؤمن اقول هذا باب من ابواب الابتلاء. وكلما اراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا فان الله ياخذ منه، كما قال النبي صلى الله عليه من يريد الله به خيرا يفرد منه يعني ياخذ منه شيء، وذلك كفاره لذنبه حفرا لذنوبه رفعه له عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان المؤمن يقبل البلاء اذا ابتلي فيقبله عليه، ثم يجاوز القبر ان كان من اهل الثقه والايمان الى الرضا، الى الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى، بما اجراه الله تبارك وتعالى من احد. وهذا يعني منزله الاعلى من الرضا، اعظم من القبر، وهو باب لا شك من باب الاحلام وليس من باب الانجاب. وانما الذي كتبه الله تبارك وتعالى المؤمن كحد ادنى بمثل البلاء ولا يفعل على الصبر، كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولا ينافي الصبر رجل ودمع العين، فإن هذا لا ينافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تسمعون ان الله تبارك وتعالى لا يعجب على هذا، واشار الى قال ان الله لا يعجب على دمع العين وعلى حس القلب ولكن يعجب على هذا، واشار الى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقول النبي الا تسمعون يعني اسمعوا، ما هو الموقف موقف المؤمن عند المصيبة؟ قال الا تسمعون ان الله لا يعجب على دمع العين وعلى حزن القلب ولكن يعجب على هذا، واشار الى لسانه صلى الله عليه وسلم. فاذا سخط الانسان على ربه بلسانه فقد جاوز الصدر الى يعني اما الى كبيرة واما الى الكفر عياذا بالله، ان كان فيه رد القضاء او تلوث على رب تبارك وتعالى او اتهام بالله تبارك وتعالى بشيء من الظلم، فهذا يكون قد جاوز الكبيرة اللي هو عدم ادعي الجزع الى الكفر بالله تبارك وتعالى. لكن ماذا نؤمن في حدود الصبر؟ فان الصبر له كفر، قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. خلاصة الأمر الابتلاء كفارة، البلاء كفارات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخف عنا ذنوبنا وخطايانا وأن يغفر لنا في الأمر كله. أستغفر الله لي ولكم بكل ذنب من كفارة. والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين الذي بلغ الرساله وادعو الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين بربه صلوات الله وسلامه عليه. لا يغفر الذنوب الا الله، ومن يغفر الذنوب الا الله. اذا اذنب العبد خالف الامر لله وقع في الذنب، كل ذنب فهو مرهون بالتوبة الصغير والكبير. يبقى العبد تحت المشيئة، تحت مشيئة رب تبارك وتعالى. إن شاء غفر الله، إن شاء الله فعل العبد حتى المغفرة وخير الله تبارك وتعالى توبته طاعة صبر على بلائها. ما الأكثر من هذه الفترات إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له الغفر وإن شاء الله رضي الله آخر. الخطيئة التي يرتكبها العبد في حق الله لا يخفيها إلا الله، ما أحد يخفي فيها، ما في أحد يخفي الذنوب إلا الله. لا يغفر إلى ما يعتبر غير الله يغفر له. من كان وظالم أن الذنب إنما يقع ذنبا في حق الرب، أنت أذنبت في حق الرب إله سبحانه وتعالى، لا يغفر لك إلا الله إله سبحانه وتعالى الذي أذنبت في حقك، فلا يغفر الذنوب إلا هو، وليس لله وكيل عنه في مغفرة الذنب. ما في بغض، ما في كهنية، تستطيع أن تدفع له مال وتكرم به ولا في هدية، إن غفر لك الله لن يغفر لك الله لن يغفر لك. والذنب إنما هو خطيئة في حق الرب، فإذا الرب كل من أذنب قد جعل الله تبارك وتعالى عليه كفارة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. سلطانا مبينا يعني سبب لأخذكم به، فهذا من الأسباب التي أخذكم الله تبارك وتعالى به أن تولوا أعداءه، ومن ولى عدو الله تبارك وتعالى عرف لأخذ الرب تبارك وتعالى، فذلك أن الله نهى عنها فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأمر هذا له الله تبارك وتعالى عنه، قال: لا يأخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا أمر إلهي. ثم قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى بأن هذا العبد قد قطع طريقه لله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم استثنى فقال: إلا أن تستثنوا من كفار. هذا المثال الشرعي. ثم قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، لأن هذا ذنب كبير يستحقه، والله يحذركم، ويحذركم الله نفسه، غير الله المعين، ارجعوا إليه، يعني عرف أن هذا ذنب وآخر به الذنب وارجعوا إليه، ويحذركم الله نفسه، غير الله المعين، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة، وما عملت من سوء كذلك مقدرة، ويبدو لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه مرة ثانية، الله لا يحذركم ذلك. فهذا تحذير الرجل تبارك وتعالى، في إنسان يجد ذنبا أنت أذنبت هذا الذنب فقال الله تبارك وتعالى: أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. استفاد منه بأن من والى غير الله تبارك وتعالى فقد أصبح لله سبحانه وتعالى عليه السبيل يؤاخذ، يقول لك: أنت فعلت هذا أنت مؤاخذ بهذا الكلام. فالله لا يعاقبك إلا بعد الرسول المخالف، كما قال الكفار: فما أعدوا لكم ربي لولا دعاءكم فقد تلبستك فسوف يقولون الباس حصل تحذير. إذا يحصل ما تحصل على التحذير، فسوف يكون الجزام العسل، لابد يكون من يكون لابد يحصل. فكل من أذنب ارتهن وأصبح لله تبارك وتعالى لله سلطان عليه، الله هو صاحب السلطان سبحانه وتعالى، لكن الله لا يعاقب الجزام العسل، ما يؤاخذ احد بدون ما يرتكب ما يستحق العقوبه، لا ثم ربك رب الله من العدل، لكن فعل ما يستحق العقوبه خلاص يبقى ارتاح. اذا كل من يرتكب ذنبا ارتهن له، اصبح مرتهن، اصبح لله عليه سبيل في ان يؤاخذه بهذا الذنب، الله يقول بأنه لا يزعج إلا بالله ما حتى يقول بأنه نصار قرى عندهم شيء شيء بعد ما دلوا جعلوا الروح بنور البصر تسأل ما تشاء ثم تعالى إلى باباه واعترف بخطيئتك ويناديك وادفع المأثوم صارت تقول له غفر يا رب كل يوم صحيح غفر ذنبك وقلت لي يا بعدين تشتري في الجنة تفتح كمان هذه وتشتري في الجنة سبحان الله الله يقول سبحانه وتعالى أنه لا يرفع الذنوب إلا هو إذا أخطأت صغيرا كما كبير جاهلا أو كبرا فقد ارتهنت بالذكر ارتهنت بمن من بالضبط الإله الذي خلق سبحانه وتعالى وأصلح لله عليك اخرج من هذا تخرج من هذا الله المهم بسبيل ما رد أن تتخذ سبيلا من الخروج من هذا الارتهان القيد الذي المعصية خلق المعصية خلق وجد ورهن تريد أن تخرج من هذا الرهن ليس لك إلا الله من يحب الله سبحانه وتعالى يخرجك إليه ولا أحد يخرجك إليه ما في شافع إلا بعد أن يشاء الله وبعد أن يأذن الله الله فلا في أحد يطلع من نفسه فلا يظن أحد أن هناك من يخرج من الذنب إلا الله لا يخرجك من الذنب إلا الله وذلك أن الذنب إنما هو خطيئة في حق ففهل الحق الله يقول صاحب الحق أنه هو خلق أمرك نهاك خرجت من هذا الأمر الإلهي الذي أمرك به فارتهب مين الذي يخرج فيه الله لا يخرج فيه إلا أنه لا يخرج فيه مما وقعت فيه إلا الرب سبحانه وتعالى سبل الخروج من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح سبل عظيمة جدا من الخروج من هذا الذي ذكرناه وذكرنا التوبة توبة أعظم الرجوع إليه سبحانه وتعالى طاعة أطع الله الطاعة دون أربع طاعة ما يصيبك أيها المؤمن بشيء من هذه الأعراض جعله الله تبارك وتعالى كفارة لذنبك يفرح الإنسان به إذا صارت شيء مما يزعجك ويغضبك في هذه الدنيا أصل منك شيء ألم هذا خير هذا خير عظيم فلأن تخرج من هذا الذي ارتهنت به ويمت الله تبارك وتعالى عن هذه الجريمة المسجلة والمكتوبة والموجودة إلى هذا رحمة منه سبحانه وتعالى بعبدهم إذن أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد من ذي رب جميل أستغفر الله لي ولكم لذنب استغفر اللهم رحمة المسلمين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين الأحياء المسلمين الأموات الناس الدمين والطريق المجيب الدعوة اللهم رحمة المسلمين وإسرافا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لهم غيث ولا تجعلنا من الخالفين اللهم لهم وابقنا ورحمة السلام شيء رحمة اللهم لهم وابقنا اللهم لهم وابقنا أقول قولي هذا وأقول